الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تكلمنا فيما سبق عن النزعة الإنسانية الفلسفية، وعن أسباب ظهورها، وكيف أن الكبت النصراني الكنسي الذي هو فرع الكفر والإعراض عن هدى الله، وفرع تحريف دين الله، وفرع رد الناس إلى أفكار بشرية أرضية غبية متخلفة، هذه أفكار البابوات والقسس، كيف أن هذا دفع كثيرا من الناس إلى انتفاضة أو أنواع من الانتفاضات الفكرية، أنواع من الانتفاضات العقلية. وبتأملات وبحوث ونظرات طالبة لتحسين الأوضاع، وطالبة لما هو أفضل وأحسن من الواقع، مع ضيق في الفهم وبعد عن الهدى الرباني، وإجماع على تشويه الإسلام وإبعاد الناس عنه، ولاسيما هؤلاء الذين كانوا في تلك العصور المظلمة، يعني بكل معنى في أوروبا، كانوا بعيدين عن الإسلام، والإسلام يشوه عندهم، ويقول عنه النصارى الكاثوليك الوثنيون يقولون إن الإسلام ديانة وثنية، وهذا من العجائب والغرائب. فكان من هذه الانتفاضات ومن هذه النزعات التفكيرية الفلسفية هذه النزعة، أو النزعات، لأنني لا أستطيع أن أقول إنها كانت نزعة واحدة أو كان أهلها فيها متوحدين، بل هي نزعات إنسانية تتجه في مقابل سحق الإنسان وإذلال الإنسان وتعذيب الإنسان إلى تكريم الإنسان ورفع الإنسان وتمجيد الإنسان، بل تنتهي بعد هذا إلى عبودية الإنسان للإنسان، كما في نزعات فلسفية متعددة. لما نذكر أهم مرتكزات هذه النزعات الإنسانية، فنجد أنها مثلا في الإطار الفلسفي العام تؤكد الوعي الفردي خصوصا عند المفكرين، وأنه يشتد الاعتماد على الفعل، وتغلب وجهة النظر المادية الدنيوية، يعني يكون هناك انفصال عن الغيب وعن الميتافيزيقيا وما يتعلق بهذا. في مجال الدين، الابتعاد عن السلطة الكنسية بما يعني مباشرة أو بوسائط الابتعاد عن السلطة الربانية الإلهية. أيضا قصر الاهتمام الإنساني على المظاهر المادية للإنسان في الزمان والمكان، هذا متعلق بما تقدم، أنه إذا كنا سنبتعد عن الإله، عن الرب، عن المعبد، عن رجال الدين، عن الدين، فإذا نحن لن نلتفت إلا إلى الأمور المادية، وسنبحث عن كل ما يكون متعلقا بالإنسان وكل ما فيه سعادة الإنسان أو ما تتصور فيه سعادة الإنسان في الزمان والمكان. ويقولون أيضا، أو هذا يعني قد يكون له نصيب من الواقع، أن هذه النزعات الإنسانية أو هذا المذهب الإنساني أو هذه الديانة الإنسانية هي أوحد بالأفكار التحررية لقادة الفكر فيما سمي بعصر النهضة الأوروبية، وقالوا إن هذا وصل إلى ذروته إبان الثورة الفرنسية. طبعا الثورة الفرنسية ما الذي كان فيها، وما الذي كان مسببا لها من الظلم والإجرام، وما الذي كان فيها أو انبنى عليها أو تعلق بها كذلك من الظلم والإجرام، هذا كلام يحتاج إلى حديث مستقل مستفيض. أيضا من مرتكزاتهم تعظيم الإنسان والثقة بطبيعته وقابليته للكمال، وأنه يمكنه أن يحدث التقدم المستمر، وصيانة لهذا أو رعاية لهذا المعنى يؤكدون أن الشرور والمعوقات التي اعترضت طريق الإنسان ك كان سببها النظام الاجتماعي السيء، يعني طبعا في مقابل العقيدة النصرانية أن سببها كان الخطيئة، يقولون لا يرفضون هذا، فيقولون كان سببها النظام الاجتماعي السيء. طبعا هنا لابد أن ندرك أن هؤلاء وجدوا دينا باطلا ليس صالحا للزمان ولا للمكان، وهو الدين النصراني المحرف الوثني الشركي، والذي فيه فساد عظيم في الدين وفي الدنيا. فهم أرادوا أن يضادوا هذا الفساد، لكن لم يوفقوا، لأنهم لم يسيروا بهدى الله ولم يبحثوا عن هدى الله، بل ردوا الأمر إلى أنفسهم وإلى أهوائهم، فخرجوا بمثل هذه النتائج. طبعا مما يتعلق بهذا الدفاع عن حرية الأفراد، حرية الإنسان، الإنسان عظيم. ولهذا لما نقول إن شعارات الثورة الفرنسية التي هي شعارات الماسونية التي هي شعارات الديانة الإنسانية، الحرية، الإخاء، المساواة، لما نقرأ هذه المرتكزات لتلك النزعة الإنسانية المتقدمة تجد الارتباط واضحة. انبنى على هذا عند هؤلاء أو عند بعضهم على الأقل أنه يمكن أن يجيء عصر سعيد وفردوس أرضي، يعني في مقابل الفردوس البارادايس الذي يوعدون به بعد الموت وفي الآخرة، لا، هؤلاء قالوا سيأتي فردوس أرضي ويكون ذلك بالرخاء الاقتصادي، وقالوا سبيل تحقيق ذلك يكون بتبديد الخرافات والأوهام ونشر التربية العملية، يعني في الحقيقة يكون بنبذ الدين وإبعاده وتمكين الأطر الدنيوية. طبعا أيضا لما نقرأ هذا الكلام ونقارنه بما تقدم معنا من المسالك الماسونية والوسائل الماسونية لا نجد تباعدا، فالكفر يرتبط بعضه ببعض ويفضي بعضه إلى بعض ويؤدي بعضه إلى بعض، وتجد أن كثيرا من هذه النزعات لا مانع أبدا أن يكون للماسونيين المتقدمين يد في بثها وفي نشرها وفي إذكائها وفي ترويجها بين الناس. نكتفي بهذا في هذا المقام، ويكون تكميلنا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.